وإن قال لقمان للابن وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من أناب إلي. الله الله. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إن ذلك من عزم الأمور.

ومن الناس